يقول: ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علما بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب ويلبس أو يلبسون دبل من ذهب، علما أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟ أما تركب الذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تحكم بالذهب للرجال، ورأى رجل في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: يحمد أحدكم من أجرة من النار فيضعه في يده، هذا لا يجوز. وهكذا الدبلة من الذهب يعني لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة. وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب هذا أيضا منكر، هكذا سعال الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال. أما سن الذهب هذا قد رفع عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ولباب الذهب لا حرج فيه، وإذا اشترى أسنان غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب لأنه يفعله للحاجة لا للزينة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لشخص أصيب أمره ويضع أن يتخذ مكانه فضة فأنكنت عليه فاتخذ مكانه ذهبا بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأمن الذهب عند الحاجة، سن الذهب رباط الذهب لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.